قبل ما احكي القصة بتاعتي احب اقول لكم ان لازم كلنا نكون متأكدين وثقين تماما ان الكون مليان بحاجات كتير جدا ممكن ما نعرفش عنها حاجة، واللي عرفناه من الحقائق ومن الكون حوالينا نقطة في بحر الحقيقة. حاجات لما بنتكلم عنها كتير بناخد الموضوع بهزار وغالبا بتريقة لان احنا ادراكنا ما وصلش ليها، لكن في ناس قليلة بتاخد الغيبيات والحاجات اللي هي ما وراء الطبيعة والكلام ده بتاخده بشكل تاني، مدركة تماما ان في عالم تاني غيرنا، متأكدة ان في مخلوقات تانية غيرنا، عالم فيه الخير وفيه الشر وفيه الرعب اللي احنا بنحكيه ولكن موجود هناك بصورة حقيقية ويمكن يكون معتادة للي عايشين وسطه. الرعب اللي احنا بنحكيه في الحواديت موجود في أماكن تانية، في ناس شافته وفي ناس عاشته. النهاردة كلامنا للناس اللي مقتنع بوجود الحاجات دي، يعني من الآخر اللي هم انتوا. القصة كلها ابتدت مع بداية امتحانات آخر السنة عندنا في كلية الطب. احنا 4، أنا هشام وثلاثة زمايلي أشرف وياسين وأيمن. أيوة، طلب الطب يعني أول ما أقول طب يعني إيه؟ يعني مشرحة. المشرحة بتاعت الكلية عندنا الحارس بتاعها اسمه عم سيد، وأنا وأي طالب زي من زمايلي بننزل المشرحة ونقول لعم سيد إحنا عايزين حاجة نذاكر عليها. الحاجة دي أكيد أنت خمنت وإنتي كمان وفهمت هي إيه؟ هي جثث. خلينا أكون دقيق أكتر، هي مش جثث بالظبط، هي أعضاء، أجزاء من جسم، رجلين مثلا، دراع مثلا، حاجة سهلة ندفع تمنها يعني أو نعرف ناخدها أو مش هندفع. بالفعل اتفقنا احنا 4، وعلى نهاية الأسبوع كنا مخلصين المحاضرات ونزلنا المشرحة بتاعة الكلية وقابلنا عم سيد، قلنا له عم سيد اتصرف لنا بقى، عايزين كم عظمة كده يعني. عم سيد الحاضر عناية الاثنين، ودخل المشرحة جوه وسابنا واقفين 3-4 ثواني اللي هو تقريبا دخل ورجع تاني. قال لنا لا يا دكاترة مش هينفع اديكوا حاجة، دكاترة من يعني ان الجثث تطلع خالص، بيحتاجوها في الامتحانات، وقعد يقول كلام كتير كده ما فهمناش منه حاجة غير انه بيوزعنا من الاخر. طب يا عم سيد هنعمل ايه؟ يا عم سيد عايزين، طب هنرجعها والله مش هنتأخر. قال لي انا مجربكم انتوا بالذات، الحاجة بتتأخر عندكم. الحاجة دي على فكرة عظم بني ادمين بالمناسبة عشان ما تبقاش مستغرب. هو احنا كده على فكرة، دي مذاكرتنا، وطلبة صيدلة احيانا بيبقوا زينا كمان. حاولنا معاه كتير نجيبه يمين نجيبه شمال، طب يا عم هندفع فلوس، يا عم هنديك مبلغ كده ليك، طب شوف لنا اي حاجة عم نقدر نشتغل عليها بدل ما الامتحانات هتضيع منا. ولا في فايدة، ما قدرناش نوصل معاه غير انه في الاخر وبعد ما في كل واحد فينا دافع 20 جنيه، ادانا ورقة مكتوب فيها اسم عبد العاطي. مين عبد العاطي؟ قال لنا ده بقى هيتصرف لكم في اللي انتوا عايزينه كله. العنوان اللي كتبه لنا ما كانش عنوان مستشفى ولا مشرحة، ده كان عنوان تراب. احنا استغربنا وقال لنا هو انتوا فاكرين يعني ان انتوا اول ناس تعملوها ولا ايه؟ بصوا هو المهم بياخد على الجتة كاملة 800 جنيه، ولو عظم ايدين ورجلين الخايب اللي انتوا عايزينه هتدفعوا ويجي 120 جنيه، يلا غوروا. الوقت كان مش في صالحنا وما كانش فيه مجال، وحاولنا يا عم سيد، يا عم سيد ما أرجوك ما فيش، يهديك يرضيك ما فيش، ما كانش فيه إيدنا غير إننا ناخد منه الورقة ونروح لعم عبد العاطي. طول الطريق وإحنا في العربية وكل واحد فينا ساكت وغرقان في بحر من التفكير والقلق، مش قلق خوف يعني، بس هو يعني لو اتمسكنا ولا، احنا مش اول ناس نتعامل مع عمال مشرحة او مع تربي ولكن قلقانين. بس انا كنت بفكر في حاجة تانية، يا ما سمعت عن حكايات لناس خدوا عظم من الترب او جثث احيانا كاملة، وكان في اللي بيقسم بالله انه شافها بتتحرك وهو شغال عليها، وفي اللي بيحلف انها اختفت ليلة كاملة وبعدها رجعت تاني، واللي يحلف انه كان نايم وفجأة يلاقيها طالعة له من الدولاب. والله زي ما بقول لكم كده، واسألوا دكاترة الطب يحكوا لكم. انا كنت رافض الفكره ان احنا نجيب كوسس من السوق السوداء. ما هي دي بنقول عليها السوق السوداء. ده غير ان انا بصراحه لا بستريح لجو التراب ولا الترابيه ولا الموضوع ده خالص يعني. بس هعمل ايه؟ اصلا في زمان شفت فيلم كان في واحد بيشرح جثه وربط له الرعب وما بطلش الرعب حواليه غير لما خدها ودفنها بنفسه من تاني. يا رب سامحني على اللي احنا بنعمله. المهم التاكسي نزل على طريق سريع كده على طريق الواحات اللي بيجي 6 اكتوبر على طريق الواحات حسب العنوان اللي كان مكتوب بالظبط. والتاكسي نزل هناك والراجل قال لنا هناك اهي التراب اهي هناك بصوا في اخر الشارع ده هتلاقوها. طب تعالى معانا احنا هنجيب الحاجة ونرجع. قال لنا لا انا مش هدخل ناحية التراب وادخل كمان نص الليل وانا اتجننت ولا ايه؟ انتوا مش لاقين وقت تقابلوا فيه الراجل ده غير دلوقتي؟ يلا ربنا يسهل لكم. تروحين ليه اساسا؟ نزلنا وخدناها تمشية والوقت كان عدى نص الليل. عشان نص الليل ليه بتسألني؟ عشان اقول لك احنا حرامية احنا رايحين ناخد عظم ميتين لازم نروح نص الليل. كنا احنا الاربعة في الطريق للتراب اللي هي على طريق الواحات اللي بقول لكم عليها. المكان كان مقطوع جدا مقابر يعني. ياسين كان ماشي قدام بما انه هو اللي اقترح الفكرة من الاساس واشرف وايمن ماشيين يتكلموا مع بعض وراه وانا ماشي ساكت تماما. ماشيين في صحراء عايزك تتخيل الموقف والدنيا ضلمة تماما كل واحد فينا منور الموبايل بتاعه علشان ينور بس الطريق اللي احنا ماشيين فيه. وفي كم بيت مباني جديدة كده اتبنت بس برضو رهبة المكان ما بتروحش. مش ممكن في الأيام الغريبة اللي احنا عايشين فيها دي نتمسك في كمين ويقولوا علينا بنهرب أعضاء وعلى ما نفهم بقى ونقول ونعيد احنا برضو هنبقى حرامية يعني. طب يا ترى احنا هنشتري جثة مين؟ ده راجل ولا ست؟ يا ترى الراجل ده عمل ايه في دنيته ولا كان عايش عمل ايه؟ التفكير في الحاجات دي لوحدها يخليني خايف. كان ممكن افضل غرقان في الافكار السوداء اللي في دماغي دي لولا ان ياسين اتكلم وقال يا جماعه خلاص اهو احنا وصلنا. كان مدخل المقابر في الضلمه يخليك تعتبر وتتخيل انك في يوم من الايام ممكن يكون قريب جدا وممكن يكون بعيد انك هتيجي وتترمي في مكان زي ده وهيعدي عليك ليالي طويله قوي وانت في التربه لوحدك ويا ترى حالك هيكون عامل ايه. يا رب يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب وارحمنا من عذاب القبر يا رب. حسب الوصف اللي كان اتوصف لنا ان عبد العاطي ساكن في أوضة في وسط التراب يعني ترابي بقى. كملنا طريقنا الجوة واحنا عمالين نتلفت حوالينا كل شوية اكتر من مرة اشوف حاجة بتتحرك بس بقنع نفسي طبعا انها تهيؤات هو لازم يعني اللي بيتحرك في الضلمة يبقى عفريت يعني. فضل شعور عدم الراحة لوجودنا هنا مسيطر عليا. بدأ الشعور يتحول من إحساس إن أنا في وضع غلط لإحساس إن في مصيبة هتحصل وإن الليلة دي مش هتعدي. بعد شوية سمعت أشرف بيقرأ الفتحة بصوت واطي. قلت له أنا سامعك ما تقلقش. وأيمن عمال يتلفت حواليه بعصبية لكن خطوتين كمان وياسين قال لنا بقول لكم استنوا أنتوا هنا وأنا هروح أجيب الحاجة واجي. قلت له لا أنت رايح فين سايبنا لوحدنا في المكان ده؟ قال سايبكم لوحدكم انا اللي رايح لوحدي اجيبها خليكوا انتوا هنا انت خايف ولا ايه؟ صراحه انا خايف. بيقولوا اللي بيخاف من العفريت يطلع له. مش ياسين وعد حوالي نص ساعه واحنا واقفين مكاننا وياسين ما رجعش. نص ساعه واقفين في التراب في الضلمه لوحدنا. تخيل حط نفسك مكاني. تخيل لو حد عدى وشافنا هيقول ايه؟ دول يا تجار مخدرات يا قاتلين قتيل وجايين يدفنوه يا بيعملوا مصيبة والله أعلم هي إيه. ما هو مش معقول ثلاثة واقفين في مكان زي ده واقفين يتلفتوا حواليهم يكونوا طلبة ودكاترة. قلت لهم بقول لكم أنا عايز أمشي. لقيت أيمن بيقولي لا تمشي إيه بقول لك إيه أنا عندي اقتراح تاني أجمد بكتير. قلت له إيه الاقتراح؟ قال أنا عايز ألف لفة في التراب. قلت له نعم يا أخويا عايز تلف إيه؟ قال لي لف لفة في التراب. تعالوا نكسر حاجز الخوف اللي عندنا ده. قلت له لا أنا مش عايز أكسر حاجز خوف ولا ألزقه أنا مش عايز ألف في المكان ده. لا لقيت البهوات التانيين الاثنين التانيين. الأستاذ التاني آسف بيقول آه وإيه يعني؟ قلت له حتى أنت أشرف كمان؟ قال لي آه. إيه المشكلة يعني؟ قلت له هنلف نتفرج على إيه؟ هنتفرج على الميتين. أيمن قال لي هو إحنا يعني هنفتح التراب تربة تربة يعني؟ التراب متقفلة، أنا بس عايز مغامرة. ومن غير وعي أو من غير قرار لقيتني وافقت. بدأنا بالفعل فعلا نلف بين التراب تربة تربة. بدأ أيمن يحكي لنا خرافات علشان نترعب، وأنا متضايق جدا من الوضع ده ومش عارف أعمل إيه. ما أنا لو قلت لأ هيقول لي طب خليك واقف لوحدك إحنا هنلف. وإحنا ماشيين كان في كام حوش قديم كده، البوابات مصدية وقديمة. إحنا كل اللي حلتنا نور عمودين نور كده يعني على التراب كلها من بره، يرعبوا أكتر من التراب ما تكون مظلمة ونور الموبايلات بتاعتنا. كم حوش، واحد واثنين وثلاثة، لكن الريحة ريحة التراب تخوف. دي اللي بيقولوا عليها تقريبا بقى دي ريحة الموت. عدينا على قبور كتير لحد ما سمعنا صوت. أنا بصيت حواليا علشان أشوف أشرف وأيمن سمعوا الصوت ده، لقيتهم بيلفوا ناحيتي وأيمن بيتكلم وهو مستغرب. قلت له اسكت خالص، في صوت فعلا. الجو كان هادي جدا والصوت كان ضعيف لدرجة أنه محتاج تركيز قوي علشان يتسمع. ببص على أشرف لقيته بيبص لي هو مرعوب ويقول لي يلا يا هشام يلا يا هشام نمشي من هنا. كنت لسه هسأل فيه ايه، بس النظرة اللي كانت على وش اشرف كانت هي اللي على وش ايمن هو كمان، وكانوا الاتنين ما بيبصوليش، كانوا بيبصوا لحاجة ورايا. اه انا واقف وهما الاتنين واقفين بيبصولي، او تحديدا بيبصوا للحاجة اللي ورايا. وانا المفروض ابص ورايا اشوف ايه اللي واقف ورايا. وايمن لقيته رافع موبايله وايده بتترعش كده ومسلط الموبايل نور الموبايل على الحاجه اللي ورايا. ما هو انا لازم الف. لفيت ملقتش حاجة. قبر قديم جدا مبني، او بدون مبالغة لو قلتلكم انه مبني من الصخر، اه مبني من حجر زي الهرم كده مثلا. ما فيهوش اثر لطوبة من الطوب اللي احنا عارفينه، ولا حتى الطوب بتاع زمان ولا دلوقتي ولا اي حاجة. ما فيهوش اي حاجة، حتى ما فيش دليل ان الصوت اللي سمعناه كان خارج من القبر ده. بس لسه هتكلم، لقيت فيه جزء من قماش أبيض، قربت منه الموبايل كده وأنا بعيد. آه ده كفن. لسه هقرب، واحد منهم قال لي بقولك إيه، ما تيلا بينا بقى، شكله حد مدفون هنا ونسيوا الكفن بتاعه، ولا حد كان مدفون هنا وصحي، يلا بينا. بس مفيش فايدة، انتوا جيتوا يبقى نكمل. قربت، كان القماش الأبيض أو الكفن ده تحديدا محشور في وسط حجارة، حجارة كده قدام القبر، حجارة كبيرة. القبر شكله كده زي ما يكون اتبنى ومفيش أي نية لفتحه تاني، أو مفيش أي نية لحد يدخله تاني أو يحاول يدخله بأي شكل، أو مبني كده علشان محدش يخرج منه تاني. الصرخة اللي سمعتها دي خلتني أرجع متر لورا وقلبت وقعت في الأرض. لا شايف أشرف ولا شايف أيمن، وياسين كده كده راح يجيب الحاجات. أنا وقعت في الأرض ومش قادر أقوم. مش قادر أقوم علشان أنا خايف على فكرة، لا أنا مش قادر أقوم علشان في رجلين مسكاني مش عايزان أتحرك. أيوة في إيدين ماسكة رجليا. فضلت أحاول وعافر وزق في رجليا على قد ما أقدر، وأنا مش عارف ده مين. أكيد ده عفريت، مش معقول زمايلي وصحابي هيعملوا فيها كده. فضلت أزق برجليا لحد ما فعلا زقيت الإيدين اللي ماسكة رجليا، وقمت وقفت لقيته واقف قدامي. واحد واقف قدامي، واحد بني آدم، لكن عينيه كانت في عينيا وما بيتكلمش. وانا عايز انطق بس اقول له احنا مش حراميه، ما اقول له انا مش جايين نسرق، انا مش عارف اجمع جمله مفيده خالص. لسه هحاول اجري تاني الايدين، حاجه شدتني من رجليا المره دي وقعت تحت رجليه هو. طبيعة الحال شفت صوابع رجليه اللي هي كانت من الآخر رجلين هيكل عظمي اسود زي ما تكون محروقة، وهو واقف تماما ما بيتحركش. حتى الرجلين الإيدين اللي كانت ماسكة رجليه سابتني، وأنا كل صدمتي في الرجلين اللي قدامي اللي أنا واقع قدامهم، أو العظم اللي أنا واقع قدامه. طبعا مش فاكر أنا جريت إزاي ولا قمت إزاي، فقت وأنا عمال أجري في يمين شمال، عمال ألف في نفس المكان ومش عارف أوصل لحاجة. فبدأت أصرخ وأنادي ياسين يا أشرف يا أيمن. سندت على جدار بيت من البيوت القديمة اللي موجودة، واستنيت لحد ما أعرف أخد نفسي وأفكر إيه اللي أنا شفته ده بالظبط، وأشوف زمايلي راحوا فين. وأنا في وسط حالة الذعر اللي أنا فيها سمعت صوتهم، سمعت أيمن وأشرف خارجين وكانوا بيضحكوا، وياسين كان معاهم ويقول لهم ده أنا إيه، ده الراجل اللي أنا شفته كان راجل غريب جدا وطالعين ناحيتي وشافوني. فقالوا لي إيه يا عم أنت رحت فين؟ قلت لهم رحت فين إيه؟ أنت مش كنتوا معايا عند القبر اللي سمعنا من الصوت؟ أيمن قال لي لا، ما أنت لما عملت فيه عم الشجاع وقربت إحنا مشينا بصراحة. طب أنت سمعتوا اي حاجه بعد ما مشيتوا؟ قالوا لا ما سمعناش اي حاجه، احنا قلنا انت هتعمل الحركتين بتوعك وهتحاول تخوفنا وترعبنا احنا مشينا. معنى كده ان محدش فيهم شاف اللي انا شفته. ياسين قال لي هشام هو في حاجه؟ انا جبت العظمه خلاص، هو في ايه؟ قلت له لا مفيش. قال لي ما تقلقش كله في التمام يا باشا، انا جبت العظمه. رجعنا على السكن بتاعنا، احنا ساكنين في سكن تبع لجامعة 6 أكتوبر، ودخلنا ننام. صحيت من النوم قلقت واتجمدت في مكاني، لأن الشنطة والكيس القماش اللي كان فيه العظم كان على المكتب عندي. عارف أنا شفت إيه؟ نفس الراجل تاني، بس ما كانش جاي لي. أنا لقيته معاه صندوق وعمال بيطلع العظم من الكيس وبيحطه في الصندوق ده. أنا كل اللي في دماغي إن أنا مش عايز أعمل أي حركة، أنا أي حركة هعملها دلوقتي فيها معناها هلاكي. هو جاي ياخد العظم بتاعه ولا إيه؟ عملت زي العيال الصغيرة وخبيت راسي تحت الغطا، شدت اللحاف والبطانية واستخبيت تحتهم، بدأت أبص بعيني كده بالراحة عشان أشوف عمل إيه. على ما طلعت نفسي راسي وبصيت البصة الأخيرة ما لقيتش حد، ولقيت الكيس موجود مكانه. قعدت أبص يمين شمال، مديت إيدي بسرعة على الأباجورة ونورت النور، مفيش حد في الأوضة. خرجت أجري من الأوضة علشان أصحيهم وأقول لهم اللي أنا شفته. طلعت الصالة لقيت ياسين وأشرف وأيمن صحيين وقاعدين في الصالة، كنا وقتها بعد الفجر. لقيتهم بيبصولي بترقب قوي. أشرف قال لي جالك صح؟ جالك ها؟ قول جالك. قلت له مين؟ قال لي مش جالك وجمع العظم برضو ولا ايه؟ قلت له جالي ايه؟ قال لي ما احنا شفناه كلنا، الكابوس ده احنا التلاتة شفناه. قلت له لا ده ما كانش كابوس، انا متأكد. قال لي لا لا كان كابوس، بس الغريبة ان احنا التلاتة شفنا نفس الكابوس بنفس التفاصيل. ياسين قال له لا مش بنفس التفاصيل، انا شفته وقرب مني وقال لي كلمتين ما فهمتش منهم ولا كلمه، وفتح ايدي وحط فيها عظمه من العظم اللي احنا جبناه، بس العظم كان غريب قوي. حد فيكم شاف العظم بالتفصيل زي ما انا شفته؟ اشرف وايمن قالوا لا ما شفناش بالتفصيل، احنا شفناه بيلم كده والدنيا مضلمه في الحلم وخلاص. ياسين قال لي ولا انت شفته؟ قلت له لا انا ما شفتوش في الحلم بالتفصيل، بس انا شفته في حاجة تانية. قالوا لي بقولك ايه ما ترعبناش، بلا تانية بلا تالتة. فضلنا صحيين نتكلم على الكابوس اللي المفروض انه كابوس ان كلنا شفناه، ورحنا الكلية الصبح. وعلى 9:30 كده بالليل يعني كنا قاعدين في البيت، رجعنا الشقة تاني في السكن الجماعي بتاعنا، كنا قاعدين ومطلعين العظم، مطلعين الكيس عشان نخرج منه العظم عشان نشتغل بقى، احنا مش هنقضيها خوف بقى، احنا جايبينه وترعبنا ده كله عشان نشتغل. اشرف قام وقلب الشنطة بشكل غريب جدا زي ما يكون بيقلب، مش عارف اقول لكم ايه، قلبها كده على الترابيزة كلها وعمال يضحك ويقول اطلع يا عفريت. فقلت له اشرف ملوش لازم الله يكرمك الكلام ده، خلينا ننسى بقى. لكن واضح ان احنا عمرنا ما هننسى، لان كلنا صرخنا تقريبا في نفس الوقت، وخصوصا اشرف لان هو اللي كان يعني عامل فيها الشجاع وقلب الشنطة. العظم اللي كان في الشنطة كان لونه اسود، اسود فحم. انا بالنسبة لي كانوا هما دول نفس اللون، او ده نفس اللون اللي شفت بيه الرجلين اللي شفتها قبل كده. لقيت ياسين بيقول لي هو ده العظم اللي انا شفته في الحلم. اشرف وايمن ما شافوش حاجة، بس طبعا منظر العظم اللي اتقلب قدامنا على الترابيزة ده غريب جدا. ايمن قال سلام وقول من رب الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ده ده ده ده ده حتى لو العظم محروق ما يعملش كده. وكانت الإشارة إن كهربة الشقة كلها اتقطعت. وعلى قطع كهربا كله سكت على ما يمتص الصدمة. وأنا بدأت أنادي ياسين انت فين؟ اشرف انت فين يا ابني؟ بقى حد يجيب شمعة، ايمن هات شمعة ولا حاجة. حدش بيرد منهم. اتحركت من مكاني وعمال احسس كده قدامي عايزة امسك اي حاجة. سمعت صوت في المطبخ. قلت مين اللي في المطبخ؟ لقيت ايمن بيقول لي يا عم انا بدور على شمعة ولا حاجة، استنى علينا انت هتعمل لي انا فيها عم العفريت. سمع انا صوت اشرف برضو وبدات اسمعه عمال يقول كان يوم اسود يوم ما روحنا، احنا ناقصين مع فريد، العظم ده احنا هنرميه ملوش لازمه. سمعتهم كلهم لكن ما سمعتش صوت ياسين. بدات انادي عليه ياسين انت فين ياسين يا ياسين. سمعت صوت حاجه دربكه وخبط في المطبخ، فقلت له ايه ايمن في ايه ياسين معاك؟ قال لي لا مش معايا، بس انا عمال اخبط، انا محتاسه مش لاقي اي حاجه. حدش فيكم حتى معاك كبريتة ولا حاجه؟ قلت له لا انا كان معايا علبه كبريت ورميتها، انا مش عارف يا ياسين. الإحساس اللي أنا كنت حاسه إحساس بنحس بيه كتير لما تبقى قاعد لوحدك وقلقان وخايف وحاسس إن في حد قاعد وراك أو جنبك، لدرجة إن أنت ممكن تحس إن في حد بيتنفس جنبك. حاسس بحرارة جسم وراك، أو حاسس إن في حد بيمشي من وراك وإنت خايف تتلفت تبص. الشعور ده بيجي كتير لأي حد، إنه يبقى قاعد في أوضة لوحده وقلقان وهو عارف إن في حد قاعد جنبه أو تحت السرير أو في أي مكان. هو ده اللي أنا كنت حاسس بيه، إن أنا في الصالة لوحدي مفيش حد غيري. أنا صرخت عشان أخلص من الرعب اللي أنا فيه. طبعا هم انهاروا بسببي. لقيت الصوت بيقول لي أنت بتستظرف، أنت وياسين عاملين لنا فيلم رعب. يا ياسين بطل البواخة دي، أنا اللي قلتها. يا جدعان ياسين فين؟ ما بيردش ياسين، مش وقت هزار. عمال ماشي خبطت في الترابيزة اللي قدامي، بس للأسف فقدت توازني ووقعت. الترابيزة دي اللي كان عليها العظم على فكرة، ولما أنا وقعت العظم اتقلب وإيدي عليه، وأنا كل همي إن أنا مش عايز ألمسه فببعده عن إيدي. وأنا في الأرض أنا سامع الصوت ده، ياسين ياسين أرجوك يا ياسين مش وقته. لقيت أيمن من جوه بيقول خلاص لقيت الولاعة. قلت له طب تعالى يا أيمن عشان أنا سامع حاجة غريبة، تعالى هنا. أيمن جاب الولاعة ورجع من المطبخ، ملحقش يقرب مني لأن الكهرباء رجعت والنور رجع. ملحقناش نقفل عينينا ونفتحها لأن ياسين كان قدامنا. ياسين كان جنبي، أو مش ياسين اللي جنبي تحديدا، اللي كان جنبي كانت راس ياسين. راس ياسين كانت مرمية جنب رجل الترابيزة اللي وقعت، وكان في دراع لياسين مرمي فوق كرسي، ورجله مرمية في حتة، ورجل تانية مرمية في حتة. أنا حطيت إيدي على بقي وعايز أمنع أن أنا أصرخ. الدراع اللي كان على كرسي قدامي كان ماسك في كفه عظمة سودة، ده اللي ياسين قاله، ده اللي شافه في الحلم. أنا ما قدرتش أتحرك من مكاني، وأشرف انهار ووقع على الأرض وفضل يصرخ، وأيمن عنده ذهول لدرجة أنه مش قادر يبعد عينيه عن المنظر. ما حدش فينا قادر يتحرك ولا حد فاهم حاجة، وأنا عمال أترعش وضربات قلبي صوتها عالي جدا، وأنا وقعت زيهم وفقدت الوعي. فقت على صوت حد عمال يهزني ويقولي قوم يا هشام، يا هشام فوق يا هشام. كان صوت أيمن. فتحت عينيا بصعوبة وأنا حاسس إن في تقل كبير قوي على دماغي. أنا مش قادر أربط أفكاري ببعضها، بس عمالة فتح عينيا وعايز أنا كان حلم ولا إيه؟ أيمن كان واقف جنبي وبيبص لي بنظرة وهو مبسوط، يعني مرتاح إن أنا فقت. قلت له أشرف فين؟ لقيته تلخبط شوية كده وقال لي ما هو أنت بعد ما خرجت أشرف اتفزع هو كمان وكان خايف. قلت له أشرف فين؟ قال لي أشرف هو يا عم قاعد على الكرسي. المهم احنا خدناك بقى لما انت وقعت، طلعنا بيك على السلم كده علشان فوقك. قلت له طب احنا هنفضل قاعدين على السلم؟ ياسين جرى له ايه؟ أشرف قال لي احنا مفيش في ايدينا حاجة نعملها له. قلت له يعني ايه؟ قال لي ما انت شفت بعينك، انت مش شفت اللي حصل؟ قلت له يعني هنسيبه كده متقطع ومرمي في الشقه؟ انت عارف ده معناه ايه؟ قال لي لا ما خلاص خلاص يعني. قلت له انا مش فاهمكم انتوا الاثنين خلاص يعني ايه اللي حصل؟ قال لي ما هو زي ما كل حاجه ظهرت فجاه اختفت فجاه يا هشام، احنا بعد ما جبناك هنا طلعنا بقى نشوف هنعمل ايه ولا نحلها ازاي، لقينا كل حاجه اختفت، كل حاجه اختفت يا هشام، وياسين كمان اختفى، محدش فينا احنا الثلاثه كان فاهم ايه اللي حصل او ده حصل ليه. منظر ياسين كان كل ما يجي قدام عينيا انا بترعب، صاحبي مات متقطع وهقول لاهله ايه؟ احنا سكتنا وقررنا ان احنا مش هنقول حاجه لحد، وبقى هم يدوروا علي انا ماليش دعوه، هيقولوا مفقود هيسالونا عليها نقول ما نعرفش هو خرج وما جاش. وعدى الموضوع، بس كان في مشكله تانية، ان اشرف احتفظ بالعظم معايا. انا ما اكتشفتش ان العظم مع اشرف وقتها، انا اكتشفته بعدها، كان عدى يجي اسبوع على الحادثه اللي حصلت، وحاولت كتير افهم وافكر لكن مفيش حل. احنا غيرنا الشقه وخلاص واتنقلنا لشقه تانية وما حدش عارف حاجه، واتسالنا على ياسين وقلنا ما نعرفش، لكن عيلته انهارت، وكل اللي في دماغهم ان هو بلطجيه قبلوه ولا اتخطف ولا. واحنا بصراحه يعني كان الدور يعني عاملينه كويس قوي، بس انا دلوقتي متاكد ان اللي انا شفته في التراب ده ما كانش تهيؤات، هو ده اللي جه وقتل ياسين وخد العظم بتاعه. هو ده ايه، عفريته بقى ولا ايه؟ اهلي في البلد بعدها على طول كلموني قالوا لي احنا عرفنا ان زميلك اتخطف، تعالى في البلد يا عم. قالوا هتسافر وتيجي كل يوم من البلد، عملت ده شويه وبعد كده رجعت تاني لاني تعبت، انا انشغلت وايمن انشغل، لكن اشرف الوحيد اللي كان غريب جدا في تصرفاته، ما كناش بنشوفه تقريبا، طول النهار حابس نفسه في الاوضه، لا بيخرج ولا بيكلم حد، وساعات كلنا بنسمعه يعني بنسمعه بيكلم نفسه. انا قلت اكيد اتجنن من اللي شافه، وايمن قال لي اكيد دي حاله نفسيه. في ليله صحيت من النوم على صوته، كان في الصاله، لما خرجت لقيته متكوم على الارض وكان زي ما يكون بيزوم بيطلع صوت غريب كده، نفس الصوت اللي انا سمعته قبل كده، لكنه كان كويس وكان عايش قدامي. حاولت اقرب منه، بقى يزقني بايده ويعني ويدفعني لدرجه الضرب، وتعودنا على الموضوع ده لانه كان كل يوم بيصحى يعمل الحاجات دي. تاني يوم الصبح وكنا نيجي نتكلم لقيه مش فاكر حاجه، وفي الغالب ما يكلمناش. وفي مره ايمن صحي لقاه في المطبخ، كان واقف في المطبخ ومديله ظهره. ايمن لما قرب منه لقاه ماسك السكينه وبيقطع دراعه من فوق، بيجرح نفسه. طبعا ايمن كتفه وده بيصرخ وعنده حاله هستيريا، وكتفناه اقترحت على ايمن نوديه لدكتور ولا نحجزه في مستشفى. قال لي وبعدين هنقول لهم ايه؟ هنحكي لهم على اللي حصل؟ وفرضا بقى هو اللي حكى على اللي حصل، هو دلوقتي بقى مجنون ومش هيحصل له حاجه، انا وانت بقى اللي هنبقى قتلناه؟ قلت له ما هو ياسين ما ينفعش. قال لي ينفع ما ينفعش، عايز تبلغ روح انت بلغ، عايز توديه دكاتره وديه، طلعني بره الموضوع وما تكلمنيش تاني. وكعادتي وشخصيتي الضعيفه وماليش كلمه وماليش قرار سكت، سبناه وتجاهلنا اللي بيحصل. اللي بيحصل بقى بيحصل يومي، وحاولنا نعيش حياه طبيعيه يعني، قال يعني هنعيش. لحد ما جه في يوم ايمن قال لي بقولك ايه، احنا عايزين نخرج نغير شويه الغم والكابه اللي احنا فيها دي، احنا هنفشل. وهو خلاص بقى عايز يخرج معانا يخرج، مش عايز يخرج يموت بقى. وبقولك ايه كمان، انا هسيب الشقه دي خالص، عايز تيجي معايا شقه تانية انت حر، عايز تقعد معايا انت حر. قلت له انت قلبت ليه كده؟ قال لي انا ما قلبتش، هو اللي بقى غريب. وفعلا خرجنا وقعدت اقنع فيه يا ابني تعالى اخرج يا ابني اخرج معانا غير جو. يقول لي لا انا مش هطلع انا مستني وانا مش هطلع وكلام غريب كده ما بنسمعوش غير في افلام الرعب يعني. ايمن قال لي بقول لك يسيبه يلا خلينا نخرج. وخرجنا فعلا وتعشينا بره ولفينا الشوارع وقابلنا في الشوارع وقابلنا صحابنا وفي اخر اليوم واحنا راجعين كان كل واحد فينا عارفين اللي باصص في الارض ومش لاقي حاجه يقولها. برغم ايمن وشخصيته ويعني وطريقته السخيفه لكن كان قلقان هو كمان مش قادر ينكر. لقيته بيقول لي تفتكر اللي حصل ده بسبب العظم؟ قلت له السؤال ده انا جيت اساله وانت مش عايز تتكلم. انا اللي بسالك العظم كان السبب في اللي احنا شفناه؟ العظم اللي ياسين جابه ده هو السبب؟ قال لي بقول لك ايه هشام الأعمار بيد الله يعني ايه مات زي ما مات وبعدين احنا اكيد لو مات ما لقيناش جثته ليه. قلت له انت هتكدب عينيا وعينيك يا اخي ده احنا الاثنين شايفينه متقطع قدامنا. قال لي هو فين بقى راح فين بعد ما تقطع؟ بقول لك ايه انا دي كانت اكيد تهيؤات او الواد ده اتخطف او الجن بقى خطفوه ولا موتوه ولا حرقوه بجاز انا ما يخصنيش. قلت له شكلها كده فعلا ان انا اللي هقعد مع اشرف في الشقه لوحدي. قال لي اقعد معايا خليه يطلع عفريته عليك. قلت له مفيش عفريت ولا حاجه هتطلع اهو العظم اختفى مع ياسين لما مات او اتخطف زي ما انت بتقول يعني خلاص ايه اللي هيحصل. قال لي لا هو انت ما تعرفش. قلت له لا ما اعرفش. قال لي انت ما تعرفش ان العظمه مع اشرف لحد دلوقتي. قلت له انت جبت الكلام ده منين؟ قال لي جبته من مكان ما جبته ابقى لما تروح اساله. قلت له انت بتعاملني كده ليه؟ قال لي لا عاملك ولا تعاملني. في نفس اللحظه دي التليفون بتاعه رن. قال لي اهو الأستاذ بيتصل اهو لسه بيقول ألو سمعنا صراخ وصويت من التليفون من الناحية التانية. أنا لقيت أيمن وشه صفر وقلب ميت لون. قلت له في إيه؟ قال لي أشرف بيموت هو كمان. لقيته طالع يجري وأنا طالع أجري وراه ووصلنا البيت. المنظر هناك في البيت جمدني في الشقة. لقينا في تحت السكن بتاع الطلبة بتاعنا الطلبة نصهم واقفين عند مدخل السكن وواقفين يبصوا على شقتنا بالذات وكله عمال يقول استغفر الله العظيم عزونا اشتراجين والعمال يقول يا رب استر والعمال يدعي وانا ببص لهم وانا مش فاهم في ايه. عمال اقول في ايه محدش بيجاوب لكن في صوت صراخ كبير جاي من الشقة من عندنا من فوق وانا حاجات متواصل وفي غيره جوه. انا في الاول ما فهمتش هو طبعا محدش كسر الباب ودخل ليه لحد دلوقتي بس لما طلعت عند مدخل الشقه عرفت ان هم حاولوا. كان في عدد من الطلبه ومشرفين السكن واقفين بيحاولوا عمالين يزقوا في الباب وحد عمال يقول هاتوا شاكوش هاتوا مش عارف ايه هاتوا. انتوا مش عارفين تفتحوا الباب؟ ايمن جري وخد المفتاح ومد ايده عشان يفتح الباب. لقيته بيصرخ ويقول المفتاح مولع وانا مش قادر امسك المفتاح بايدي. انا بقى قعدت اخبط على الباب ونادي على اشرف يا اشرف افتح يا اشرف ونادي عليه لكن مفيش حد بيفتح. نفس الصوت صوت واحد بيصرخ جوه وبيتعذب نفس الصوت اللي سمعته لما جه ياسين يموت. سمعه كويس جدا لان انا اكتر واحد المره اللي فاتت سمعته. Thank you. كسروا الباب في الآخر. مع كسرة الباب في ريحة بشعة خرجت من جوه الشقة، وأنا عايز أمد وشي كده بص راسي أشوف فيه إيه، وخايف. أنا مش عايز أشوف اللي شفته تاني. لكني بصيت، وأنا ببص لقيت أيمن ويجي 10 من الطلبة والرجالة والأمن بتوع السكن، وكلهم زقوني غصب عني وهم داخلين. فدخلنا، أشرف كان موجود وما كانش جسمه متقطع، كان متفحم من غير ما يتحرق بالظبط، زي ما تكون جبت لون أسود، بويا لونها أسود ودهنته كله بالمعنى الحرفي لكلمة إنه مدهون لون أسود. عينيه كانت مبرقة وطالعة لبرة، وبقه مفتوح على الآخر على الصرخة اللي احنا سمعناها. أشرف صاحبي أنا عارف لون بشرته، أمحي دلوقتي ما ينفعش أقول عليه أسود، أسود دي كلمة بسيطة للون اللي أنا شفته. طبعا صرخات الناس بدأت والناس عملت تصرخ وفي إيه ويا ساتر يا رب وأعوذ بالله، لكن أنا عناية كانت متثبتة على حاجة تانية خالص، العظم الأسود اللي مرمي في كل مكان تحت جثته، العظم الأسود اللي أيمن قال لي آه ده موجود مع أشرف، واللي أنا كنت فاكر أنه اختفى مع ياسين. المرة دي ما اختفتش الجثة عشان نقول ما نعرفش. أهله جم، تخيل كمية الغم والنكد والصويت والصراخ والدموع والهلع اللي حصل على وفاته الغير مفهومة، والوصية اللي اتقالت لنا أرجوكم ما تقولوش هو مات إزاي وما تقولوش كان شكله إيه. وأنا حاولت أفهمه، يا جماعة ده مالوش دعوة بسوء الخاتمة والكلام ده، في حاجة غريبة بتحصل وإحنا مش فاهمينها، ولكن محدش سمعني. أهل ياسين ظهروا هما كمان لما بقى أشرف حصل له ده، وبدأوا يقولوا يبقى ياسين جثته حصل فيها كده، وإحنا برضو مكملين إن إحنا مش عارفين حاجة. أيمن بقى تقريبا فقد النطق بعد المنظر اللي شافه. يوم الحادثة الشرطة دورت في كل مكان في البيت عن اللي عمل كده، وكانوا مذهولين أكتر مننا، وإحنا كان عندنا ما يثبت إن إحنا برا يعني، وخصوصا إن حتى لو ما عندناش الشكل اللي هو مات بيه، اللون الأسود المتفحم والبق اللي مفتوح الآخر والعينين اللي مبرقة لبرة وشبه خارجة لبرة، دي مش طريقة قتل عرفناها في حياتنا يعني. الجثة فضلت في المشرحة كام يوم بس ما قدروش يوصلوا لحاجة، ودوها لأهله وروحنا دفناه، واتدفن السر معايا هو وياسين، لأن هم اللي شافوا الحقيقة الكاملة. في وسط كل ده محدش خد باله من العظم، محدش جه في باله انه ممكن يكون ده سبب اللي حصل، لان محدش يتخيل ان ده سبب اللي حصل، محدش يعرف غير انا وايمن. انا قلت لايمن احنا يوم يوم يوم موت اشرف، قلت له انا هسيب العظم هنا تحت الجثه، الشرطه تاخده ولا يروح في داهيه ولا يجمعوه ولا يقولوا اللي يقولوه. وفعلا سبناه ونقلنا لشقه ثالثه، والناس متعاطفه معانا جدا، وفي ناس مرتابة منا جدا، وهم مش عارفين ده ايه سببه، محدش يعرف الحقيقة. كان اقتراحي زي ما قلت لكم ان احنا نسيب العظم، وسبناه ونقلنا، نقلنا الشقة، واكيد الموضوع مش هيعدي بسلام. ايمن بدأ يعيد نفس اللي اشرف كان بيعمله تاني، السرحان، سكوت، أصحاب الليلة لقيه متكوم في جنب كده في الصالة. لا مش هعديها، أنا ما عنديش استعداد إن أنا أواجه حالة قتل تالتة وبعد كده بقى أنا اللي عليا الدور بعده. لا لا، في حاجة، في مشكلة. واكتشفت إن في مشكلة لما شفت العظم موجودة على مكتب أيمن. أنا وأيمن خارجين من الشقة مع بعض، جاب العظم ده إمتى؟ أحرقه؟ أرميه في أي خرابة؟ حاجة جواه بتقولي مش ده الحل، الحل إنه يرجع مكان ما جه. تاني يوم لميت العظم كله في كيس اسود وقلت لأيمن جاهز نفسك احنا هننزل. كان بيراقبني طول ما انا بجمع العظم وهو ساكت، كان بيتفرج عليا، شعره بقى عامل زي الوحش وعينيه بقت حمرة من كتر ما بينامش، ما بيعملش اي حاجة في حياته غير اني بلاقيه قاعد على الكرسي وحطت العظم قدامه على المكتب وبيتأمل فيه. ما اعترضش ان انا اخده، الغريب ان انا ما كنت متوقع انه يقاوم ولا يقولي لا. فضل ساكت في مكانه بيراقبني، قلت له قوم تعالى معايا، مرضيش. حسيت في عينيه انه بيتمنى ان انا بعد المصيبة دي عن البيت، وفي نفس الوقت في حاجة تانية بيشدال العظم ده ومش عايز ناخده. اشمعنى انا مش حاسس بالحاجات دي؟ اشمعنى؟ قلت له يا ابني انا مش هسيبك يحصل لك زي اللي حصل للاتنين اللي قبل كده، حتى لو التمن هيكون ان انا ضحي بنفسي. بكلم واحد مش داريان بالدنيا على فكرة ولا حاسس باللي انا بقوله. وكان القرار ان انا ارجع تاني، وفعلا خدت العظم وخرجت في الكيس القماش اللي جابه ياسين الله يرحمه فيه، ونزلت نفس المكان على طريق الواحات في نفس توقيت المرة اللي فاتت نص الليل. بس المرة دي الفرق ان انا لما جيت المرة اللي فاتت كان معايا صحابي 3، 2 منهم دلوقتي ماتوا، وواحد احتمال كبير على مرة وحلقي مات الا اذا الموضوع اتحل. المرة دي بقى انا جاي لوحدي. انا مكنتش عارف الطريق لاوضه التربي لان ياسين هو اللي راح له المره اللي فاتت، بس انا خدت المكان بالشبه. فضلت ماشي جوه التراب، ماشي لوحدي بالليل، وزي ما يكون كل تربه وكل قبر بعدي جنبه بيناديني. أكيد الأصوات دي مش أصوات حقيقية، الميتين ما بيصحوش، الأموات ما بيقوموش، والجن لو بيظهر أنا مش هشوفه، أنا مصلي النهاردة. فضلت ماشي، حاجة جوايا عمالة تشدني مش هروح لأوضة التراب، لا هروح للقبر الملعون اللي شفته أول مرة. هو ده بقى إحساس النداهة اللي كانوا بيحكولنا عنه، إن الواحد يبقى عارف إن في جنية أو عفريتة بتناديه وهو اللي يروح لها برجليه. بس أنا مش هروح، أنا مش عايز أروح القبر ده تاني، أنا مش جاي عشان أروحه، أنا جاي عشان أروح الأوضة. أنا جاي ليه؟ أنا جاي عشان أروح الأوضة بتاعت اللي اسمه عبد العاطي، ورجع له العظم وأقول له خده. شفته، أيوة هو ده، عرفته بالتخمين. هو راجل مش كبير، كان قاعد على الأرض ومولع قدامه خشب، انعكاس النار من الخشب على وشه كان محسسني ان انا داخل على ابليس. كان بيضحك وبيبتسم ابتسامه مرعبه وهو مش شايفني على فكره، عينيه كانت واسعه جدا ولابس جلابيه ورابط راسه بعمه، لكن بدا يلمح ان في حد جاي من بعيد. لقيته اتعادل في قعدته وكان متحفز جدا. قربت منه وبدأ عينيه تبص على حاجة مش عليا، بتبص على الكيس اللي في إيدي. يبقى هو فاهم كل حاجة. وقعدت معاه كلمت وضربنا حوار طويل وعرفت سر كل حاجة وعرفت سبب كل حاجة لأني شفت بعيني اللي أنا مكنتش أتمنى أن أنا أشوفه. هرجع لكم تاني علشان احكي لكم على عبد العاطي واللي وراه، عشان هو اساسا ما اسمهش عبد العاطي.